الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مرهون. كلاكيت سادس مرة. محاسن متولي، فيفيان محمود. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان، وفترة جديدة، وكلاكيت سادس مرة. اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص قصور هواك من الأعلى. واشتقنا لكم ورجعنا لكم تاني النهاردة من الحد اللي فات، وحشتونا. فريق عمل يوم الحد أحلام الصباغ على مكسر الهواء. علمني كيف تموت الدمعة في الأحزان. والزميل محمد النبوي من غرفة المراقبة الرئيسية. عد وسلم علي، قال لي رايح وجاي راجع بعد يوم ثلاثة، ومحمل سكر وشاي. يا اللي رايح وجاي. مذيع الفترة أمل إبراهيم. ومعاكم على الهواء محاسن متولي والمخرجة المبدعة فيفيان محمود. عدت على قلبي على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت الفنجان القهوة اللي أنا ماسكه بإيدي. عدت على قلبي على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت الفنجان القهوة اللي أنا ماسكه بإيدي. قلبي وقع من برجلي، عمري ما شفت حاجات من. وهنعيش مع بعض ساعتين من الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول، وكمان مسابقة جديدة. النهاردة معانا مسلسل اليوم الواحد اللي هنسمع منه ست حلقات على مدار الفترة، الثعبان القاتل، تأليف مصطفى جمعة وإخراج هنادي محمود، وبوعدكم بحلقات مثيرة جدا. وانا كمل بيهم عمري وزماني. ومسابقتنا النهارده عن فيلم مصري قديم من انتاج عام 1961، هو لن اعترف. وبيدور الفيلم حول جريمة قتل. الفيلم بطولة فاتن حمامة، احمد رمزي، احمد مظهر، شريفة ماهر، وصلاح منصور، والاخراج كمال الشيخ. عيشني ثواني. مطلوب منك عزيزي المستمع تعرف لنا اسم الشخصية اللي قام بيها صلاح منصور في الفيلم، وتقول لنا انت مع تصرفه ولا لا. يا حكاية عمر بحاله، روهد لك عمر وماله. يا حكاية عمر بحاله، روهد لك عمر وماله. ونعرف كمان مين ابن فاتن حمامة في الفيلم اللي أصبح بعد كده نجم مشهور. تليفوناتنا 012-72-53-37-76 و 010-936-5429-58-24-718-719. وبستنى رسائلكم على الواتساب 012-04-22-5577. كلاكات اول مره معايا هند ثروت. اهلا بيك يا هند. انا بعترف معاكم اني بحتار. استاذ نحاس، استاذ احلام، استاذ زوجان، مهما اقول اشعار ليكم افضل اختيار. يا سلام، بتتحفينا كل يوم. قوليلي والله انا بحبكم كتير. صلاح منصور كان اسمه ايه في الفيلم؟ والله مش متذكرة، بس انا حافظه. بص كويس، غيري مكانك يا هند، غيري مكانك، صوتك بيقطع. ايه نافذة الحمامة طبعا، الفنان المتألق وجدي العربي. لكن مش فاكرة صلاح منصور كان اسمه ايه، ولا عارفة هو عمل ايه التصرف بتاعه. طبعا اه خلصت الابتزاز والاستغلال صعب قوي على فكرة. لا مش صعب ولا حاجة، لسه الصعب إيه؟ جاي الصعب جاي في المسلسل. أكيد طبعا. بشكرك يا هند. وأنا معاكي وبحييك على الفترة. الله يسعدك، أنا حاسة إنه بجد منورة الدنيا كلها. الله يخليكي. ومعايا تليفون كمان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي الأجمل وأقوى صناع إذاعة. الله يخليك. أستاذ محاسن. أشرف، إزي حضرتك؟ عماد أنور حسن. أستاذ عماد. أستاذ عماد وأستاذ أشرف بيلخبطوني دايما. صوتكم قريب جدا من بعض على فكرة. اه فعلا. إزي حضرتك؟ أستاذة فيفيان والمايسترو أحلام الصبار طبعا. والأستاذة أمل إبراهيم والأستاذ محمد، كل سنة طيبين يا فندم. وحضرتك طيب. الله يخليك يا أستاذ محسن. قولي بقى، صلاح منصور كان اسمه إيه في الفيلم؟ بالضبط نفس كلام الأخت العزيزة هند برضو. مش عارفة صلاح منصور مش فاكر اسمه، بس أحمد رمزي كان اسمه ممدوح. والطفل كان وجد العربي فعلا. طيب بس مش فاكر هو عمل ايه، كان ايه دوره في الفيلم ولا اي حاجة؟ لا هو صلاح منصور كان شغال عامل في نفس الشركة، وشاف جريمة القتل وبقى يهددهم بان هو شاف الجاني وشاف رقم عربيته. انت مع التصرف ده ولا ضده؟ لا طبعا ضده خالص. ده كده بيستغلهم. خليك معانا وهتعرف بقى ايه اسمه ايه في الاخر ان شاء الله. ويا رب تطلع بس المسلسل سهلة شوية يا رب. ما وعدكش. ماشي. ده اسمها يعني الثعبان القاتل، فيعني يعني انا بقول يعني كده الامور صعبة شوية. يعني استاذة محاسن، احنا طالعين من شهر رمضان، يعني ايه ونقول طب يعني شوية كده. خلاص هنسهلها لكم الاسابيع الجاية ان شاء الله. ماشي. شكرا. مع السلامة. معايا تليفون. الو الو، صباح الخير يا ام حماد. صباح الجمال والهنا على عينك يا استاذه محاسن. تسلم يا رب. قولي لي، ستنا الجميله احلام، الله يخليكي، كلهم بيحيوكي. صباح منصور كان اسمه ايه؟ امل طبعا. اسمه دياب. دياب كان اسمه دياب، وكانت الحمامه كان اسمها امال. وانت مع تصرفه ولا لا؟ لا طبعا، انا بحاول افتكر الفيلم. انا فاكر ان هو كان عامل وكان عنده حاجه كده، عيب كل كده، حاجه زي كده في ظهره. مظبوط. فلا طبعا مش مع تصرفه خالص. وابن فاتن حمامه. ايوه كان الفنان الجميل وجدي العربي. وجدي العربي. تابعي بقى المسلسل. حاضر. هنسمع مع بعض دلوقتي الجزء الاول جدا. بحييكي جدا واستاذة فيزيان بجد انتوا بتعملوا حاجات جميلة جدا جدا. ربنا يخليكي. وتحيرونا ماشي احنا موافقين مفيش مشكلة خالص. معلش ما هي فكرة الفترة قايمة على الحيرة وال جميلة جدا والإثارة. جميلة جدا. الله يخليكي. معانا تليفون هنسأله قبل ما ناخد المسلسل. الو الو الو, ألو. ايوه صباح الفل صفوات. ازيك يا استاذه محاسن؟ ازيك عامله ايه؟ صباحك زي الفل الحمد لله. الحمد لله. صباحي على الاستاذه امل موسوعه اللغه العربيه الجميله. الله يخليكي يا رب ويصبح عليكي. قولي لي. لا الفيلم اللي انا اعترف ده روعه جميل. اكيد طبعا كل افلامنا الجميله بتاعت الزمن الجميل رائعه. قولي لي صلاح منصور كان اسمه ايه في الفيلم؟ دياب. هو شاف السر او شاف كده كان اخوها هو اللي عمل العمله يعني وفجت في الاخر بان ان هو اخوه بس بعد ما هو مات صلاح منصور هي دبست فيها بس مش هو اللي مش هي اللي موتت طبعا مش عايزه تعترف بتكسب جوزها وطلع اخوها في الاخر اخوها ايوه وابنها وجد العربي طبعا جميل وكان فيلم جميل جدا جدا جدا جدا. طيب طيب انا معانا بقى المسلسل ايوه بقى ايوه بقى الثعبان بقى ده حيعمل هنبتدي الثعبان القاتل مصطفى جمعه وهنعمل محمود الجزء الاول. لا انا عارفه ان انت هتوصلي ان شاء الله. وبعدين عايز اقول لك حاجه للاستاذه فيفيان شوف المسلسل بتاعها بنات الترحيله بتاع الساعه 7 ايوه جميل حلو قوي هي كل اعمالها جميله. والله ربنا يخليكوا كده ويجيبوا لنا اعمال جميله زيكم ربنا يخليكي. يلا مع السلامة. نسمع يا أحلام. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد تأليف مصطفى جمعة إخراج هنادي محمود. ليه يا منى ما تكملي افطاري؟ لا انا شبعت. لا انت لحقتي تفطري. اصل عندي محاضره مهمه جدا النهارده ومش عاوزه اتاخر عليها. طيب استني لما اعمل لك سندوتشين تاخديهم معاكي الكليه. لا يا ابي ميرسي ده انا دوب الحق المحاضره. طب ما تتاخريش على ميعاد الغدا. لا ما تعملوش حسابي اتغدى انت وسناء. دي سناء هتتغدى النهارده مع حاتم خطيبها وانا هتغدى مع طنط روحي. يعني هتغدى لوحدي النهارده ولا ايه؟ امرك لله بقى يا بيه. حاضر يا منى. باي باي. ابي سلميلي على خالتك روحيه. يلا باي باي. مع السلامه يا منى. يا منى انا مش مستريحه لقعدتكم مع محمود صبري دي ابدا. هو الموضوع ده مش اتكلمنا فيه يا طنط وانتهينا منه؟ لا ما انتهيناش يا طنط. ابي محمود. منى. ايوه يا طنط. لو كان محمود صبري ده ملاك فأولا وأخيرا جوز أمكم الله يرحمها وما يصحش تعيشوا معاه في مكان واحد ويتقفل عليكم باب واحد. ولو كان عنده دم كان شاف حتة تانية يعيش فيها بعد ما ماتت المرحومة. ما تنسيش يا طنط إنه كان مصمم يسيب الفيلا ويروح يعيش لوحده في شقة مفروشة وأنا وسناء اللي رفضنا واتمسكنا بوجوده معانا. لا وخذلتوني قدامه لما أنا وافقت إنه يسيب الفيلا ومن يوميها وأنا دمي فاير. طنط روحية انا وسناء زهقنا من الكلام في الموضوع. بس انا بقى ما زهقتش وحضل اتكلم فيه لحد محمود صبري ما يسيب الفيلا. انا مش فاهم حضرتك بتكرهي ليه. من يوم ما اتجوزته بهيرة وانا قلبي مش مستريح له. ليه يا طنط؟ ناعم. والراجل لما يبقى ناعم بيفكرني على طول بالتعبان. بس ماما الله يرحمها من يوم ما اتجوزته ولحد ما ماتت عمرها ما اشتكت مني وكانت سعيدة معاه جدا. بل انه قدر يلغي عقلها بسلوكياته الناعمة. ده عمره ما طلب منها طلب ورفضته يا منى. وترفضه ليه يا طنط ما دام مش هيضرها وهيساعدها؟ يا خساره. خساره ايه يا طنط؟ خساره عقولكم انت وسناء. ليه بس؟ هو كان ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان محمود صبري لغى عقولكم زي ما لغى عقل امكم سابق. يا طنط ده ابي محمود. عارفه اللي هتقولي يا منى. بيعاملك انت واختك كانكم بناته وان ابوكم لو كان عايش ما كانش عاملكم زيه. والثروه اللي سابتها لكم بهيره شايلها في عينيه وبيحافظ عليها وانه وانه وانه. لكن في النهايه انا لا يمكن هستريح له ولا هغير رايي فيه. عموما هانت يا طنط. قصدك ايه يا منى؟ سناء مكتوب كتابها على حاتم وقريب جدا هيتجوزه، وانا مخطوبه لعصام وكلها شهور ونتجوز. يعني في النهايه ابي محمود هيعيش لوحده في الفيلا. ايه فيلا؟ فيلا مين دي؟ الفيلا دي لازم تتباع بعد جوازك انت وسناء، وفلوسها توصل لكم قدام عينيا. وابي محمود يدور له على مكان تاني يعيش فيه، والكلام اللي بقوله ده هيتنفذ حتى لو رفضت انت وسناء. وقتها يحلها حلال يا طعم. عن اذن صباح الخير يا منى. صباح الخير يا ابي. امال اختك سناء فين؟ لسه نايمه في اوضتها. ايه هي مش ناويه تفطر معانا؟ هي حره بقى. لا بس انا مش هيجيلي نفس افطر وهي مش قاعده معانا على السفره، ويا ريت تروحي تصحيها وتفهميها اننا لا يمكن هنفطر الا وهي بتفطر معانا. حاضر يا ابي. في ايه يا منى؟ وقعت قلبي. سنة ماتت يا بنت، ماتت. بتقولي ايه؟ مسلسل اليوم الواحد. والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. مازلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وسمعنا الجزء الأول من مسلسل يوم الواحد الثعبان القاتل لمصطفى جمعة وهنادي محمود، وواضح الإثارة والتشويق من البداية وحالة قتل في أول حلقة. ومعايا مكالمة. ألو. أيوة. عليكم السلام. أيوة. ألو. أيوة. مين معايا؟ نجوى سعيد محمود. ازيك يا نجوى؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ يعني من اولها كده يا بالله، من اولها كده على كده يعني من... مفيش حتى الحلقه الثانيه. لا لا لسه ده في حاجات كتير هتحصل. اصبري بس. تاني لا احنا مش قد كده بقى. لا ان شاء الله انتوا قدها وقدود. ما انتوا لو مش قدها ما كناش عملناه. احنا عارفين ان مستمعينا جامدين جدا حقيقي، التصويت والمتعة وكل حاجة فيها جميلة ما شاء الله. ربنا يخليك يا رب. قولي لي أخبار المسابقة معاكي إيه؟ طبعا الغش أول حاجة. إيه؟ أنا الغشاشة بتاعته صح؟ الشخصية اللي قام بيها صلاح منصور. دياب. دياب. واسم ابنها في الفيلم اللي بعد كده بقى فنان. وجدي العربي. وجدي العربي. تمام. وديدي بقى تتوقعي ايه اللي حصل لسناء؟ انا بقى متوقعة ما دام هو اسمه الثعبان. ايوة. القاتل. فهيالي كده ان جزء الظهن دوت هو اللي وعامل نفسه ان هو كويس وراجل تمام ومية مية، بس هو لا. زوج الام عايز يخلص منهم يعني واحدة واحدة. ايوة. ده اللي انا متوقعة. طيب ما نشوف توقعاتك ايه اخبارها يا نجوى. هنعرف من الحلقات اللي جاي ان شاء الله. شكرا. مع السلامة. معي تليفون. الو. الو. ايوة. صباح الورد. صباح الفل. مين يعني معي؟ انا شيماء غالي. ازيك يا شيماء؟ حبيبة قلبي انتي. ايه يا شيماء فينك من زمان؟ ما انا بقول لحضرتك بنام في الوقت ده، بس قلت لازم اصحى بقى عشان خاطر ابقى مع حضرتك، يعني ابقى معاك في البرنامج. اهلا بيكي، ربنا يخليكي يا حبيبتي، تحياتي لحضرتك. سمعت المسلسل؟ سمعت المسلسل، وشكل كده جوز زوج الام ده يعني برضو زوج الام يعني. يا شيماء نعم، برضو زوج الام زي نجوى. والله في ناس بتبدأ الطيبة كده وفي نفس الوقت بنلاقيهم يعني كده يعني. طب بالنسبة للفيلم لن اعترف، اسمه دياب، وطبعا وجد العربي، على فكرة وجد العربي عمل معاه فيلم برضو، فيلم جميل جدا اسمه نهر الحب. ايوه ماما ما تسيبنيش يا ماما، كان اسمه هاني. ايوه برضو صح، فيلم نهر الحب برضو. فبرضو هو برضو كان الفنان وجد العربي، كان هو مع ابن الفنانة فاتن حمى في الفيلم. تابعينا يا شيماء وشوفي ايه اللي هيحصل، ومستنياكي تتكلمي تاني ان شاء الله. وتحياتي بس لحضرتك ولكل اسره الفتره والاعلاميه القديره الاستاذ امل ابراهيم. وفي حاجه بس عايزه اقولها لكم، بهنيكم كلكم بمناسبه عيد الاذاعه المصريه بكره ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين ودايما متالقين ومتالقين يا رب، ودايما كده نكون عند حسن ظنكم. والله دايما بتمتعونا وبتسعدونا والله، اسرتي الثانيه اذاعه اسكندريه واحد ربنا. شكرا يا شيماء، ربنا يخليكي حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. انتوا تسمعوا راديو اسكندرية وكلاكيت سادس مرة، ومعايا الأستاذ محمد عبد العزيز. أيوة أهلا بيك يا ست الكل. ازيك يا أستاذ محمد؟ اهلا بيك يا استاذ محاسن، تحياتي لحضرتك وكل فريق العمل. الله يخليك. طبعا لو اتكلمنا عن الفيلم، طبعا زي ما قالوا اصدقاء المستمعين، طبعا كان اسمه صلاح منصور، كان اسمه دياب. ايوه وجد العربي بالفعل هو كان ابن فاتن حمامه في الفيلم، الفنان الشهير وجد العربي. تمام. اتكلم بعجاله عن المسلسل الحلقه الاولى. طبعا هو القاتل لسه ما ظهرش على الشاشه، بمعنى اصح لسه ما سمعناش صوته. تمام. محاسن الفنانه محاسن عبد اللطيف مستبعده عن موضوع القتل، وانا عندي احساس كده ان هي المسلسل فيه اكتر من حاله قتل، من حاله واحده في اكتر من حاله. هنتابع مع حضرتك ونعرف كلامك مظبوط ولا لا، وانت مش مع ان زوج الام هو اللي قتل سناء. لا لا لا لا مش مع زوج الام، ان شاء الله مع حضرتك كده كده ثاني مره في الحلقه الثالثه او الرابعه ان شاء الله. ان شاء الله، وانا في انتظار حضرتك. اشكرك. الله يخليك، مع السلامه. معايا مكالمه كمان. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام حاج جابر. صح النوم بقى. صباح الخير. اصحوا بقى. طبعا انت جايب فيلم اللي انا اعترف بتاع طبعا فاتن حمامه اللي عمرها ما هتتعوض. طبعا سيد الشاشه العربيه. بالظبط بالظبط كده هو. طبعا حتى الممثل القدير الله يرحمه بقى عليه رحمه الله صلاح منصور كان اسمه دياب. ايوه ووجد العربي طبعا احنا دلوقتي ربنا يهديه مشى في مشروع ثاني وساب الفن ده خالص، مالناش دعوه بيه احنا دلوقتي. أيوة. في الفيلم قول لي بقى المسلسل الثعبان القاتل من اول حلقه سناء اكتشفوا انها ماتت، تتخيل كده او تتوقع ايه؟ لا انا مش هقدر احكم عليه الا بعد ما اسمع الحلقه الثانيه والثالثه عشان نعرف الواحد ينشر بالظبط بقى، ما يبقاش كل مره بتضحكوا علينا وبعدين تطلعونا على ما فيش. لا طب هنسمع مع بعض دلوقتي الجزء الثاني؟ ايوه ونشوف ايه اللي حصل. ما ماشي ماشي, ماشي يا حاج جابر, في انتظار حضرتك. مع السلامة. انت طيبين. انت طيب. مع السلامة. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد, تأليف مصطفى جمعة, إخراج هناجي محمود. ايه في ايه يا منى؟ وقعت قلبي. سلام معتك يا ابن معتك. بتقولي ايه؟ قل حضرتك شوفها وتأكد بنفسك. سناء, سناء, منى, يا منى. ايوه يا ابن. اطلبي الدكتور بسرعة بسرعة يا منى. يا ابن اسمعي الكلام يا منى واطلبي الدكتور زي ما بقولك وبس. انت لسه واقفة؟ اتحركي. حاضر حاضر. طلبت البوليس يا محمود؟ ايوه يا روحيه, والضابط طلب مني ان كل حاجه تفضل زي ما هي لحد ما يجي ويشوفها بنفسه. بس انا مش مصدق ان سناء ماتت مسمومه زي الدكتور ما قال. ده دكتور يا محمود مش حلاق صحه, وطول عمره دكتور العيله. ثم انت ما فيكش عينين؟ ما شفتش وش البنت لونه ايه؟ ايوه, والسم ده بس جالها منين؟ ده اللي البوليس هيعرفه. يا روحيه دي كانت مع خطيبها امبارح وقضت معاه يوم في منتهى السعادة, ولما رجعت قعدت تدردش معايا أنا ومنى لحد ما دخلت أوضتها ونامت وما لاحظناش عليها حاجة أبدا. أنت بتتكلم كتير ليه يا محمود؟ نعم. ما توفر كلامك ده وقوله لحضرة الضابط. حاضر يا روحي حاضر. كان في خلافات بين سناء وخطيبها؟ ابدا يا فندم, طول عمرهم بيحبوا بعض جدا وعمرهم ما اختلفوا على حاجه او حصلت بينهم مشكله. كانت بتحكي لك كل اسرارها؟ وانا بحكي لها كل اسراري. تعرفي ايه عن صداقتها وعلاقتها بالناس؟ علاقات عاديه جدا. يعني ما فيش عداء بينها وبين حد اطلاقا. سناء طول عمرها محبوبه من كل اللي تعرفهم ويعرفوها. كانت بتشتغل ايه؟ سناء اتخرجت السنه اللي فاتت من كليه التجاره, كانت هتتجوز بعد أيام. وحاتم خطيبها من عيلة معروفة, والده عنده عدة شركات وحاتم بيساعده في إدارتها. أنا عارف إن أنا تعبتك معايا يا منى, لكن باقي سؤال واحد ومهم جدا أعرف إجابته منك. إيه هو يا فندم؟ سناء كانت مصابة بأي مرض نفسي؟ اكتئاب مثلا؟ بعد وفاة ماما انطوت على نفسها واعتزلت الناس لأنها كانت متعلقة بيها جدا, لكن فترة وعدت ورجعت لطبيعتها بعد كده. أشكرك يا منى. أخيرا عرفنا سر قتل سناء يا محمود. أفهم من كده أن حضرتك عرفت القاتل وقبضت عليه؟ ده تعبان, أقبض عليه إزاي؟ مجرم محترف يعني. ما أقصدش كده بالظبط. مش حضرتك بتقول إنه تعبان؟ أنا أقصد إنه تعبان حقيقي, تعبان من التعابين السامة. جبت منين الكلام ده؟ تقرير الطبيب الشرعي. تقرير الطبيب الشرعي أكد إن سناء ماتت مسمومة بسم تعبان, وحدد المكان اللي التعبان غرز فيه أنيابه وبخ فيها سمه. ده لا يمكن يحصل, هيجيلها منين التعبان؟ ده اللي أنا هعرفه دلوقتي. اتفضل معايا. على فين؟ على الفيلا, عشان أعينها مرة تانية على ضوء تقرير الطبيب الشرعي. اتفضل. سناء متعودة تنام وشباك أوضتها مفتوح؟ لا أبدا. بس منى قالت لي إنها لما دخلت تصحيها من النوم لقت شباك الأوضة مفتوح. وفعلا كان مفتوح، بس أنا لما دخلت بعد منك ما لاحظتش إن الشباك كان مفتوح. لأنك قفلته يا محمود. مؤكد الشباك كان مفتوح لأنه بيطل على جنينة الفيلا، واحتمال دخول التعبان منه احتمال ضعيف لأن مفيش أي أثار للتعبان. قصدك إيه يا حضرة الضابط؟ قصدي إن التعبان دخل أوضة سناء وهي نايمة بمعرفة حد، فتح عليها باب الأوضة ورماه في سريرها وفتح الشباك بعد ما ماتت علشان يوهمنا إن التعبان دخل من الشباك. وأنا عارفة مين اللي عمل كده يا حضرة الضابط. مين يا مدام روحية؟ مسلسل اليوم الواحد. سمعنا الجزء الثاني من مسلسل الثعبان القاتل. مصطفى جمعة وهنادي محمود وسناء ماتت مسمومة بسم ثعبان. مين اللي دخل الثعبان أوضتها؟ ده اللي عايزين نعرفه. ومسابقتنا طبعا مستمرة عن فيلم لن أعترف إنتاج 61 وجريمة القتل اللي حصلت في الفيلم، وعايزين اسم الشخصية اللي قام بيها صلاح منصور واسم ابن فاتن حمامة في الفيلم. ومعايا مكالمة. ألو. ألو. صباح الخير يا زينب. صباح النور، عاملة إيه حضرتك؟ الحمد لله تمام. تاني الحمد لله. متابعنا من بداية الفترة؟ متابعيكم. ايوه اللي طيب. عمل اسم زياد هو صلاح منصور. صلاح منصور ايوه. والطفل كان وجدي العربي. تمام. بالنسبه للمسلسل بقى، هو المسلسل يعني هو شكله هو جزء الام هو اللي دخل لها التعبان دوت. عشان تفتكر هو ان خليتها حتى اتهمه؟ اما هي ايوه خليتها، هي اصلا هي خليتها ما كانتش قابله من الاول. هي مش قابله من الاول. ايوه كانت عاوزه ان هو يتباع الفيلا بعد ما هم يتجوزوا البنات. هي قلقانه ان هو ياخد هو ميراثهم. ياخد ايوه هي كمان ممكن تكون هي عارفه. انا شفت بس مش خليتها. لا هو جوز الام. هو جوز الام. تابعي لسه في الحلقه الثانيه. خلاص ماشي. طيب جايبينها في اول الحلقه كده. شفتي عشان نحيركم زياده. ايوه لما ايوه متحيرين من اول الحلقه، كنا متحير. خليكم معانا ما تروحوش في اي حته، ما تغيريش مؤشر الراديو. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ومعي تليفون. ألو. ألو. هند ثروت كلاكيت تاني مرة. تاني مرة يا صدر حياتي حضرتك. انت دلوقتي متسولة من اول حلقة. طب ايه كده بقى؟ معلش يلا انتوا قدها قوليلي. ان شاء الله. انا حصل استنتاج. لسه استنتاج اول يعني. طيب استنتاج اول. انا عرفت من القاتل اللي هي مين بقى؟ مين؟ اللي هي اللي كانت تقول انا عارفة من القاتل. اللي هي خالتهم روحية. خالتهم انت حاسة انها روحية؟ ايوه. مش جزء امهم؟ لا مش غلطان. هي هتتهم واضح يعني. هتتهم عشان تبعد الشغل عن لان مين هيقدر يدخل الاوضه بتاعتها وهي نايمه وتلم التعبان وتفتح الشباك تمويه؟ اكيد هي. هنعرف لسه بدري. لسه احنا في تاني حلقه قدامنا اربع حلقات. والله بجد ربنا معانا. ربنا معانا كلنا. شكرا لك. مع السلامه. ايه رايك لو سمعتي معانا جزء من الفيلم دلوقتي؟ نسمع لن أعترف، فاتن حمامة، أحمد مظهر، أحمد رمزي، صلاح منصور، وإخراج كمال الشيخ. تفضل أحمد بيستناك من بدري. في إيه يا درويش؟ في واحد بره عايز يقابل البيت. خليه يتفضل. اتفضل إزاي يا ست هانم؟ ده باين عليك شاطر وكان عايز يخش بالعافية. هو فين؟ بره في الجنينة. اهلا وسهلا. امال فين الباشمهندس؟ انا مراته. حصل لنا الشرف. انت اللي رديت عليا في التليفون. هو انت؟ ايوه انا. ممكن اقابله بقى ولا لازم اجيب امر من النيابه؟ ارجوك تحدد في كلامك. انت بتتكلم على ايه؟ بتكلم عن البيه اللي قفل التليفون في وشي. اديني جيت له برجليا لغايه عنده. خليه يندع البوليس بقى عشان نشوف مين فينا كبان. طب ممكن تقول لي انا على اللي انت عاوزه؟ انت اللي هتتفاهمي معايا؟ ايوه تعالى معايا. اهلا وسهلا. مهندس عايز ياكلها وهي ولعة، انا هخطفها من بقه احرمه منها ولو يشتموني معاه. هي ايه بقى؟ الخزنة اللي شفطها في جيبه وعمل بيها ابو علي. انا شايفه بعناية اللي هياكلهم الدول. انت شفت ايه؟ ليلتها كنت متشعلق فوق الفنطاس بصلاح. الفنطاس عالي، كنت كاشف المصنع من كل جهة. السعداني اللي جوزك لفق له التهمة ورماه في السجن كان ليلتها متداري ورا الفنطاس وقايم إزازة الطافي على بقه. سمعنا جزء من فيلم لن أعترف وشفنا قد إيه هو شاهد زور، وكمان بيبتز فاتن حمامة صلاح منصور في الفيلم علشان ياخد 10,000 جنيه. وكمان سمعنا جزئين من مسلسلنا الثعبان القاتل. ومعانا مكالمة. ألو. ألو. أيوة صباح الفل. مساء الجمال وصباح الفل وكل الحاجات الحلوة. ناهد حمدي. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا استاذه محاسن. بصبح على حضرتك طبعا وعلى فريق العمل والاستاذه امل. وطبخ التشويق والإثارة والمتحدث. النهاردة الإثارة على أشدها. قوليلي بالنسبة للمسابقة صلاح منصور كان اسمه ايه؟ هو اسمه دياب صلاح منصور. انت مع التصرف اللي هو تصرفه ان هو يشهد زور؟ لا طبعا، لا طبعا، تستر على جريمة قتل عشان عايز فلوس ويبتزهم وبيهدده، بيهدد احمد مظهر عشان ياخد منه فلوس عشان تبع الجريمة يعني. لا طبعا مش مع تصرف. طيب ابن فاتن حمامة في الفيلم العربي. بالنسبة للمسلسل بقى اخباره ايه معاكي؟ المسلسل بس انا ما يعني ما اتصلتش في الجزء الاول، قلت ايه اتابع بس. انا حاسه كده ان هي خالتها عشان عايزه، عشان هما بنات وعايزه تورث عشان الميراث. لكن تستبعدي زوج الام؟ لا استبعد زوج الام لان هو مربيهم وقاعدين معاه وكده. لا هي خالتها، اعتقد ان هي خالتها عشان تورث عشان هم بنات. تابعي معانا وانت هتعرفي. شكرا يا ناهد، شكرا، بتنورينا دايما، شكرا. ومعايا مكالمة كمان. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك تاني يا استاذة محاسن عماد انور. اهلا بك يا استاذ عماد. والله جميلة استاذة محاسن. نعم شكيت في حاجة جديدة؟ لا انا كويس ان احنا لسه كده في اولها. يعني وبتدينا بقى الفرصه ان احنا ايه نعملوا السيناريو في دماغنا. طب ونكملوه كده في دماغنا. السيناريو اللي رسمته بقى، ايوه اللي رسمته، ان تقريبا كده هو خالتهم هي اللي هتعمل كل ده عشان عايزه تموت البنات عشان تورث، وهي كمان اللي جالها فكره ان حكايه الثعبان الناعم. وهي اللي بتقول لها لا ده انتوا مراسكم ياما وكتير وهو طمعان فيكم، اصلك لو قتلها يعني جزء امهم مش هيستفيد. ايوه لكن اللي هتستفيد الخاله. فانا بقول هو هيستفيد، هو كان زوجها فله جزء في الميراث برضو بسيط. بسيط. لكن لو هم اتوفوا الاثنين او واحده فيهم هي هتورث اكتر يعني. ومتهيالي في جريمه ثانيه هتحصل يعني، السيناريو في دماغي بيقول كده كمان. تابع معانا بقى، تابع معانا واحنا معاكم مع الاثاره والتشويق والبحث عن الجاني وكلاكيت سادس مره. ماشي يا فندم، شكرا. بتحب الاثاره والاكشن؟ جدا جدا. عندك سرعه بديهه وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنانا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. ألو صباح الخير. صباح الفل أستاذ محمد. أحلى صباح على أحلى محاسن وأحلى ذات اسكندرية. الله يخليك يا رب. قول لي توصلت لإيه في المسابقة؟ لا المسابقة إن شاء الله بعد الجزء الرابع، أنا معاك لغاية بعد الجزء الرابع واكله جدال وجدال زي ما بيقولوا. بعد بالنسبه للمسلسل، لكن الفيلم اللي انا اعترف المسلسل اللي انا اعترف بقى كان الله يرحمه القدير صلاح منصور كان اسمه دياب. والطفل، وبالنسبه للطفل اللي هو شخصيه الممثل اللي هو الطفل ابن فاتن حمامه واحمد مظهر كان وجدي العربي. وجدي العربي. واحنا هنستناك بعد الجزء الرابع تقول لنا ايه اللي حصل. ما عندكش اي تخيل ولا تصور ايه اللي هيحصل او ممكن ايه اللي يكون حصل؟ بص انا بص انا شاركت معاكي ثلاث مرات قبل كده في البنك، كنت دايما يعني في مرتين منهم كنت بقى وبقول، لكن لا مش قادر، دماغي مش قادر اجيب حاجه لغايه دلوقتي. طيب خليك متابعنا ومستنياك تتكلم مره تانية. شكرا. ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. نورنا. معايا مكالمه كمان. الو الو. ايوه حاج جابر. لك تاني مره الحاج جابر. ايوه انا اولا بحيي بنتنا هند شرد تقريبا من نشرت صح يعني. يعني انت مع هند في ان روحيه خالتهم هي اللي لأن سمت البنت، هي فعلا اللي هتكون مستفاده من بالنسبه للمراث يعني. اما جوز الام احتمال ضعيف يعني، ما مش هيودي نفسه ده على حاجات بسيطه. هنشوف، هيبان لسه بدري، لسه بدري، احنا ما سمعناش غير الجزئين بس. بحيي هند بصراحه لانها يعني دماغها نضيف شويه يعني ونشيل كويس كده. طيب خلاص ماشي. ماشي خليك معانا. شكرا. دلوقتي هنسمع مع بعض الجزء الثالث من الثعبان القاتل ونشوف الثعبان هيعمل ايه تاني. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. قصدك ايه يا حضرة الضابط؟ قصدي ان التعبان دخل اوضة سناء وهي نايمة بمعرفة حد، فتح عليها باب الأوضة ورماه في سريرها وفتح الشباك بعد ما ماتت علشان يوهمنا ان التعبان دخل من الشباك. وانا عارفة مين اللي عمل كده يا حضرة الضابط. مين يا مدام روحية؟ هو واحد بس، واحد بس اللي يتجرأ ويعمل عاملة زي دي. طنط روحية، حضرتك بتتكلمي عن مين؟ عن الاب الروحي يا منى. روحية، ما تعليش صوتك عليا يا محمود وانت عارف نفسك كويس. لا لا لا، انا لا يمكن اسكت على الاهانه دي يا حضرة الضابط. الست دي لو سمحت تهدى كده وتهدي اعصابك لحد ما اسمعها للنهايه. مدام روحيه. ايوه يا حضرة الضابط. اتهامك لمحمود صبري اساسه ايه؟ اساسه كرهها الشنيع له ورفضها انه يعيش معايا انا وسناء من بعد وفاه والدتي. منى ارجوكم محدش يتدخل وسيبوني اتفاهم معاها. اسفه. جاوبي على سؤالي لو سمحت يا مدام روحية. حضرتك قلت ان وجود التعبان في سرير سناء تم فعل فاعل ولازم يكون عايش هنا في الفيلا دي. ده الاحتمال المؤكد ومفيش غيره قدامي لحد دلوقتي. قصدك ايه يا حضرة الضابط؟ اسمع مدام روحية الاول، كملي كلامك يا مدام. بدون لف ودوران ومن غير ما طول عليك في الكلام، انا بتهم محمود صبري بقتل سناء بنت اختي. والدافع؟ اهو قدامك، اساله ليه قتل بنت زيدي وهي في عمر الظهور؟ ليه؟ انا بسالك انت لان انت اللي وجهتي له الاتهام، ومؤكد عارفه السبب اللي خلاه يقتل سناء. هو سبب واحد يا حضره الضابط اعرفه لو سمحتي. طمعه، طمعه في ثروه بنات اختي اللي ورثوها عن امهم وابوهم. انا يا روحيه، انا طمعان في ثروتهم؟ انا ارجوك يا ابي ما تنفعلش. مش سامعاها بتقول ايه يا منى؟ ابي لو كان طمعان في ثروتنا كان لازم اتخلص مني انا كمان زي ما اتخلص من سناء، مش كده ولا ايه يا طن؟ الست دي من يوم ما اتجوزت اختها وهي بتكرهني. لازم فيه سبب. ايوه فيه طبعا. ها يا روحيه، اقول له على السبب ولا تقولي له انت؟ اوعى تصدقه يا حضره الضابط، ده كذاب. هو قال حاجه لسه عشان اصدقه ولا كذبه؟ ما تتكلم يا استاذ محمود. السبب اني انا اتعرفت عليها في سهره عند ناس اعرفهم ويعرفوها، وتاني يوم عزمتني على الغدا في النادي، وبالمصادفة بهيرة ظهرت وبهرتني بجمالها وروحها الحلوة واتجوزتها. واكتشفت بعد الجواز ان روحية كانت عزماني في النادي مخصوص عشان تعرض علي جوازي منها، لكن ظهور بهيرة المفاجئ افسد عليها خطتها، وده اللي قالتولي بلسانها بعد لا كده. كذاب. دلوقتي بس عرفت سر كرهك لأبي محمود. اوعى تصدقي يا منى، ده كذاب كذاب. روحية أرجوكم، أنا جاي أحقق في جريمة قتل مش جاي أحضر خناقاتكم. أسف. ممكن بقى تتفضلوا معايا على القسم نكمل المحضر؟ عندك مانع يا طن؟ إطلاقا طبعا. اتفضلوا. يلا يا أبي. عرفت بقى ان انا بريء؟ الاحتمالات اللي كانت قدامي كانت بتقول غير كده، وروحية كمان اكدتها باتهامها ليك. يعني لولا الرفاعي اللي النيابة انتدبته وكلفته بالمعاينة واكد ان التعبان له اثار في الجنينة وانه دخل من الشباك، لكان زمان حبل المشنقة ملفوف على رقبتي. ومع ذلك انا مش مطمن برضو الكلام الرفاعي. ازاي بقى؟ ده حضرتك شفت بنفسك الاثار والرفاعي وراها لك بنفسه قدامي. ده صحيح، بس ايه اللي دخل تعبان سام زي ده جنينة الفيلا. أنا نفسي مندهش، بس أرجع وأقول دي جنينة، والجناين دايما تحوي حشرات وزواحف كتير، مع أني مهتم جدا بالجنينة وحريص على نظافتها. برضو إحساسي بيقول أن التعبان ده دخل الجنينة بفعل فاعل، وأن شباك أوضة سناء اتفتح بفعل فاعل، لأنها مش متعودة أبدا تنام والشباك مفتوح. كل ده كلام معقول، بس فين الدليل اللي يثبته؟ الدليل عندي أنا يا محمود. إيه اللي جابك الاسم دلوقتي يا روحية؟ ممكن أتكلم يا حضرة الضابط؟ اتكلمي. مسلسل اليوم الواحد. الو استاذ محمد. استاذ محاسن اهلا بيك. اهلا بيك استاذ محاسن محمد للمره الثانيه. طيب يلا قول بسرعه. والله في اختصار كده، انا تخميني كده، يبقى انا زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان ما فيش حد من الموجودين في المسلسل هو اللي قاتل، ولكن تخمينا كده ان حاله الوفاء بموت بشم التعبان قضاء وقدر. قضاء وقدر، أشكرك. مفيش حد في الموجود، يعني التعبان دخل من الجنينة ومن غير أي ما يكون حد هو اللي دخله بنفسه، أنت شايف كده؟ على ما أعتقد مفيش حد ليه سبب إنه هو يقتل. تابع معانا وهتعرف من الجزء اللي جاي إن شاء الله. أشكرك يا أستاذ محمد، مع السلامة. الإسكندرية. حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة يؤذن بصلاة الظهر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة لا إله إلا الله. أذن بصلاة الظهر ورفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل، يؤذن بصلاة العصر في 3:37 إن شاء الله. هنا الإسكندرية، إلى موجز أنباء 12. من الإسكندرية لكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف منظومة المخلفات لإعادة الوجه الحضري للمحافظات. الحكومة تنفي اعتزامها زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة. هيئة السكة الحديد تدرس إعداد جداول تشغيل جديدة لقطارات الوجهين القبلي والبحري. وزير العدل يؤكد على التوجيه الرئاسي لتطوير المنظومة القضائية وكافة المحاكم على مستوى المحافظات خلال افتتاحه مبنى مجمع الخدمات المتكامل ووحدة تلقي لقاح فيروس كورونا بمقر نادي القضاء بالإسكندرية. وزير التموين والتجارة الداخلية يعلن أنه سيتم إنشاء مراكز مجمعة لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بالريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة. وزير النقل يعلن إجراء كشف دوري مفاجئ على العاملين بالسكة الحديد وعقوبات صارمة لمتعاطي المخدرات. وزارة التربية والتعليم تتيح أسئلة وإجابات لامتحان التجريبي للثانوية العامة اليوم. افتتاح 9 مساجد جديدة بالبحيرة والانتهاء من ترميم مسجد بدمنهور. غلق شاطئ النخيل غرب الإسكندرية بالأسلاك الشائكة تنفيذا لقرار النيابة العامة. إخلاء ميدان محطة مصر بالإسكندرية من الباعة الجائلين والإشغالات. اعتماد 11 معملا بجامعة الإسكندرية تم تمويلهم ب11 مليون جنيه. وزارة الموارد المائية والري تعلن تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1741 كيلومترا في 20 محافظة. وزارة الري تؤكد أن منظومة الري الحديث تزيد من الإنتاجية المحصولة من 30-40%، كما أنها ترشد في استخدام الأسمدة، حيث يستخدم الفلاح 40% فقط من الأسمدة التي يستخدمها بالري بالغمر. وتعلن الوزارة أن الدولة تقدم تسهيلات عبر قرض ميسر على عدة سنوات يمكن الفلاح أن يتعاقد مع بعض الشركات المتخصصة في الري الحديث لعمل شبكة الري الحديث في أرضه من خلال قرض بسيط على عدة سنوات. من الإسكندرية قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، حرره مروى الباشا، قرأته أمل إبراهيم. شكرا لكم. راديو اسكندرية، احنا معاك رايح او جاي، قايم قاعد، نايم ولا صاحي، الراديو معاك. مش بس 101.1 FM، لا كمان 95.9 FM. اسكندرية هوانا شكل تاني. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ورجعنا لكم تاني وكلاكيت سادس مرة. الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني ومسلسل الثعبان القاتل وكمان مسابقتنا عن فيلم لن أعترف. ومعايا مكالمة. ألو ألو. أيوة أيوة أيوة. أهلا بك. معاك ناهي. إزيك يا ناهي؟ غيرت رأيك ولا إيه يا ناهي؟ لا ما غيرتش رأيي، رأيي زي ما هو برضو. خليتهم عشان هي واضح كده إنها كانت بتحبه. عشان كانت بتحبه. يعني كمان مش طمع في الميراث، بس في سببين دلوقتي. في سببين انها كانت بتحبه. ماشي. بس انا حاسه معايا الفريق بس عن حاجه، معلش. اتفضلي. ربنا يخليكي. فتره ليله الحب اللي حضرتك بتقدميها كل شهر اول خميس، ايوه، توقفت ولا جايه ولا ايه؟ لا احنا راجعين تاني من الخميس الجاي ان شاء الله. احنا توقفنا في رمضان بس، وبداية من الخميس الجاي، الخميس الاول من كل شهر طبعا هنرجع مع سيدة الغناء العربي وليلة حب، وان شاء الله تبقى ليلة حب حلوة بإذن الله. أشكرك. اشكرك. ومعايا مكالمة كمان. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سليمان بركات من البحيرة. اهلا بيك يا استاذ سليمان. الله يخليك. الجات المحمود عزت ان شاء الله. القاتل محمود عز، محمود صبري اسمه. لا محمود صبري. محمود صبري جوز الأم. محمود صبري. طيب وبالنسبة للمسابقة؟ لا مش متابع والله لسه ما. طيب خلاص. تحياتنا لحضرتك ولكل أهل البحيرة. طيب. شكرا. طيب. مع السلامة. طيب. ودلوقتي هنسمع مع بعض الجزء الرابع من مسلسل يوم الواحد الثعبان القاتل، مصطفى جمعة وهنادي محمود، ونتابع كده ونشوف روحية ولا محمود ولا مين. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. الدليل عندي أنا يا محمود. إيه اللي جابك الاسم دلوقتي يا روحية؟ ممكن أتكلم يا حضرة الضابط؟ اتكلمي. ممكن حضرتك تطلع على المستندات دي؟ مستندات إيه يا روحية؟ إيه دي صور عقود، صور عقود بيع عمارتين مملوكين لسناء ومنى، والبيع تم بمعرفتك باعتبارك وكيل رسمي عنهم. جبت منين صور العقود دي يا روحية؟ مش شغلك. لكن صور المستندات دي هتفيدنا بإيه في تحقيق القضية؟ دي تثبت لحضرتك إنه طمع زي ما قلت لك. محمود باع العمارتين دول بدون علم سناء ومنى ولها فلوسهم. روحية. حصل ولا ما حصلش يا محمود؟ ما ترد. حصل طبعا، لكن البيع تم بعلم سناء ومنى. لا كذاب. أرجوك تحميني من الست دي ومن لسانها، وإلا بعد كده هتعمل إيه يا محمود؟ لو سمحت يا مدام ما تتكلميش بعد كده إلا بإذني. حاضر يا حضرة الضابط. أنت بتقول إنك بعت العمارتين بعلم سناء ومنى، طب وفلوسهم؟ عملت بيهم وديعة لكل بنت باسمها في البنك، وتقدر حضرتك تتأكد من الكلام ده. وده اللي أنا هعمله فعلا يا محمود. أنا لو من الأستاذ محمود أتجوزها. يتجوزها وهي بتكرهه يا عصام؟ آه، عشان ينتقم منها ويفش غله فيها. ده بيبدلها نفس الكرة. أيوة بس كده القضية ماعت يا منى. قريت حماعت وفي أمل، لنعرف اللي تسبب في دخول التعبان أوضة سناء عشان يموتها. قصدك إيه؟ المحامي النهاردة اتصل بأبي محمود وبلغه إن النيابة حافظت التحقيق لعدم معرفة الفاعل. أيوة بس ده قرار مؤقت، وممكن النيابة تتراجع عنه لو ظهرت أدلة جديدة. والأدلة دي هنوصلها إزاي بس يا عصام؟ مش عارف، بس ممكن يا منى. إحنا ليه نفقد الأمل من دلوقت؟ أمل إيه يا عصام؟ ما هو حاجة من اتنين، يا أنا قتلت سناء يا أبي محمود، وده مستحيل طبعا. طب وطنط روحية مالها؟ ليه ما تكونش هي اللي جابت التعبان ورمته في الجنينة؟ بتقول إيه يا عصام؟ طنط مش ممكن تقتل سناء. ما هي ما كانتش تقصدها. مش فاهمة. أوضة سناء دي مين اللي كان بينام فيها لحد الأسبوع اللي فات؟ أبي محمود، وتخلى عنها لما سناء طلبتها منه. وطبعا مفيش خلاف على ان طنطك روحية بتكره ابيهك محمود. طبعا. المهم بقى، هي عرفت ان محمود ساب الاوضه لسناء ولا لا؟ لا معرفتش. تبقى هي اللي عملتها يا منى، مش عاوزه كلام. ما انت عارفه ان نفسها تتخلص من محمود وباي تمن. طب ومين اللي فتح الشباك؟ اللي استعانت بيه طنطك روحية، مؤكد استعانت بواحد ضليع في الاجرام عشان تنفذ خطتها. ايوه بس ده شباك مفتوح من جوه الاوضه. اي مجرم محترف بيعرف يتصرف في الامور اللي زي دي، ويخلي البوليس يعتقد ان الشباك اتفتح من جوه مش من بره. عصام انت كده خليت الفار لعب في عيب. انا بقولك على رايي وانت حره يا منى. منى، عصام ده لازم تسيبيه فورا وترمي له شبكته. انت بتقولي ايه يا طنط؟ اللي بقوله لك ده لمصلحتك يا منى. وهي فين مصلحتي؟ عصام مؤكد متفق مع محمود وفي مصالح منهم. طنط، امال ليه بس اتهمني انا بقتل سناء؟ مش عشان يبعد التهمه عن محمود؟ يا طنط ده مجرد راي قاله عصام، بس بتحريض من محمود، وانت اقتنعتي بيه يا منى. على العموم انا مش هتنازل عن حق سناء، ومصري هعرف مين اللي قتلها يا طنط. مسلسل اليوم الواحد. مازلنا معكم مكلكيت سادس مرة، وسمعنا الجزء الرابع من مسلسل الثعبان القاتل. وفي تصاعد في الأحداث، وفي حالة من الإثارة والارتباك والتوتر. بجد أنا كمان اتلخبطت معاكم، ومعايا مكالمة. ألو ألو، الخط قطع. معايا مكالمة كمان. ألو ألو. أيوة بصراحة يعني شدتونا اكتر واكتر بصراحة، يعني اقدر اقول غيرت رأيك ولا ايه حاج؟ لا انا برضو مع انها روحية لسه. انها روحية طبعا، واللي نشرت في اول الموضوع اسمها ايه، هند. اختبارات اللي هي قالت عليها يعني في الاول يعني. اي ما هند شرط اللي هي نشرت صح يعني. فطبعا خلتهم بعمل كده بس بنستعانة بواحد انه هو يجيب الحنش ده ويدخله من الباب وفتح الباب عشان الشباك عشان ايه او سبب الشباك مفتوح لان الموقف الحنش مطرح ما يخش ما يطلعش ما يطلعش تاني بيطلع من مكان ثاني. ايوه ودي باستعانه بقى من واحد يعني حبيب يقدر يعني يستعانه بحد دخل بالظبط. ايوه كده خلاص تابع معانا وشوف يا حاج جابر عشان تنتهى من الراجل اللي هي فعلا كانت تعرفه هي قبل اختها وده اللي حصل. شكرا يا حاج جابر. معايا كمان تليفون. الو الو ايوه هند. الله على التصوير والإثارة. أنا بحب الحلقات دي جدا جدا جدا. لسه عند رأيك إنها روحية ولا غيرت رأيك؟ لا طبعا مصر على رأيي لأنها واضح إن هي انتقامية وعايزة تخلص من الكل وعملها هي بتثبت الجريمة على محمود بأي طريق. أكيد أكيد لأنها كمان لما خطيب مونة الثانية. خطيب مونة اطلع على راي خطيبها اطلع على السي في عايزه كده بالشبهات عنها ومن عنها هنا الاطلس عشان الانتقام والورث اكيد. طيب تابعي معانا يا هند. معايا مكالمه كمان. مع السلامه. الو الو ايوه مساء الخير تاني مره بقى محمد. اهلا وسهلا استاذ محمد. انا قلت لك هتصل بعد الجزء الرابع. ايوه وانا في انتظار مكالمتك اهو. انا حاسس ان عصام ليه يد في الموضوع. عصام اللي هو خطيب مونة. خطيب مونة يعني مثلا في مبرر ان روحية تتهم محمود ومحمود يتهم روحية كر في عداء. لكن اشمعنى عصام راح لروحية وما راحش لمحمود؟ هو كلامه منطقي يعني المبررات اللي بيقولها حلو وتخش الدماغ. بس ما انا ما اعرفش. هو قال مونة انها ممكن تكون هي خالتها يعني عشان تبعد التهم عن محمود عن محمود ولا ويكون يقول لها كمان هي حكايه ان الشباك مفتوح من جوه فبيقول لها هي ممكن تجيب ناس محترفه ويهموا الحكومه. طب انت عرفت منين؟ طيب يعني مش مريحنا عصام الجواد. اول حد يقول ان هو عصام خطيب منى. خليك بقى معانا وتابع معاك يا محاسن ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. شكرا. الو الو ايوه صباح الخير. صباح الفل. حيرتونا والله العظيم. ايه الصوت ايه الاخبار؟ انا بقول مين اللي فتح الشباك من جوه؟ اكيد حد من الفيلا يعني من البيت نفسه. ايوه يعني مين هيدخل يفتح الشباك؟ هي خليتهم مش ساكنه معاهم. فانت بتستبعدي روحيه. يعني هي خليتهم ساكنه معاهم؟ لا مش ساكنه معاهم صح. وبعدين اول ما بدا جوز امهم قال للثانيه قومي صحيها. قومي صحيها يعني ايه بسر يعني اكيد هو عارف ان هي ميت ولا ايه رايك؟ يعني ممكن انا مش عارفه حاجه والله. انا معاكم. انت معانا عماله تسيرينا محتاره زيكم وهنوصل كلنا مع بعض ان شاء الله. اما اشوف الحلقه الرابعه مش في الجايه الرابعه. يعني انت بتقولي محمود هو القاتل؟ لا انا بقول مع حد متفق مع حد جايب تعبان ده او متفق مع حد من بره. وبعدين مين فتح الشباك من جوه؟ لازم يكون حد من جوه عبدا. من داخل البيت. هو تحليل منطقي. أيوه. لكن مش عارفين برضو ايه الحكايه. مش معقول اختها تقتلها. مش معقول يعني. ما اعرفش هنشوف هنشوف. باين اختها يعني تقتلها. لا مش معقول. لا ما اعتقدش هو في اخوات يقتلوا بعض. لا لا لا يعني لا. الدنيا راح عليها السلام. لا لا لا لا طبعا نشوف الحلقه الرابعه ونرد عليكي تاني بعد الخمسه بقى. بعد الخمسة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراته؟ ما اللي قبضته عليا ليه؟ موعدنا مع محبي التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ومسابقتنا النهاردة عن فيلم لن أعترف إنتاج عام 1961 وهو جريمة قتل بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وأحمد رمزي ونجمنا الكبير صلاح منصور. صلاح منصور من كبار فناني مصر اللي قدموا العديد والعديد من الأعمال سواء الأفلام أو مسلسلات أو مسرحيات أو كمان مسلسلات إذاعية وبرامج إذاعية أم بإخراجها تاريخ طويل جدا بدأ في سنة 1900 مواليد 1923 في شبين القناطر وطبعا اشتهر في الستينات واتعرف بأدوار الشر وتخرج من معهد التمثيل سنة 1947 وبدأ حياته الفنية في المسرح المدرسي وعمل محرر في بداية حياته في روزا اليوسف سنة 40 وأسس المسرح المدرسي مع زكي طليمات وكون مجموعة من فرقة المسرح الحر سنة 54 واشترك في العديد من المسرحيات الناس اللي تحت ملك الشحاتين برعي تحت التحسينات زقاق المدق ويا طالع الشجرة وزيارة السيدة العجوز وغيرها وغيرها. شارك بالتمثيل في مجموعة من التمثيليات والمسلسلات الإذاعية سنة 1947 عمل تمثيلية سهر بعنوان شهر في الجنة مع نعيمة وصفي وزهرة العلا وأخرج للمسرح عبد السلام أفندي وبين قلبين وأخرج كمان للإذاعة للبرنامج الثاني عدد من الروايات والمسرحيات العالمية ويشارك في العديد من التمثيليات والمسلسلات التلفزيونية آخرها طبعا المسلسل الدين الرائع على هامش السيرة. انت فين يا مالي الوقت ده كله؟ في الجنين صحت الجواب. هو في حد هنا؟ هو فين؟ ماشي خلاص. وزي تقابلي لوحدك؟ عشان امنع الفضيحة. اني فضيحة؟ كنت عايز نسيبه يدخل وانت معاك الضيوف. وليه ما خلتنيش قبله؟ هتقول له ايه؟ هعرف منه على الاقل التهمي ليه وعلى اي اساس. انا عرفت، هو حكالي على كل حاجة. قال انك قتلت الصراف ولفقت التهمة للسعداني ورميته في السجن وهو قيد شهادتك عشان يقسمك في الفلوس. وصدقتي كلامه؟ انا عايز اعرف هو مين. عاوز تعمل له ايه؟ عاوز تقتله هو كمان واخرتها؟ عاوز تعمل فينا ايه اكتر من كده؟ مفكرتش فيا انا وابنك؟ ولا هتقول بتعمل ده كله علشان؟ بقولك لازم اعرف هو مين. انت عارفه كويس، شاهد مره معاك عشان يقاسمك لكن المره دي هيشهد ضدك. هو اقوى منك، يتجهز له الفلوس يتجهز نفسك للسجن. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ تتجننتي ليه؟ عملت كده؟ احنا كنا مبسوطين من غير ده كله. انا بريء امال، محدش يقدر يثبت عليها تهمه انا ما ارتكبتهاش. انت كمان ثبتت على السعداني تهمه هو ما ارتكبهاش. انت بالطريقه دي بتعقدي الموضوع. انا مش فاهم ايه ده ياثر عليك المجرم ده ازاي. من يوم ما جاني جواب وانا بشك، لكن دلوقتي ما بقاش عندي مكان للشك. طب بس كفايه، قولي لي اسمه ايه؟ قولي الاول هتعمل ايه؟ انا مراتك ومن حقي اني اعرف. مالكيش دعوه يا اخي، تتدخلي في الموضوع ده بعد كده. احنا الاثنين مصيرنا واحد دلوقتي يا احمد. قلت لك مالكيش دعوه، مش شغلك، سيبيني لوحدي. شفت الحادث بعينيك وسمعت القتيل بودان. وانا عند قولي دماغ الغلبان اللي قدامك ده زي الفوتوغرافي، بس فوتوغرافيا بودان، تلقط الصورة وتلقط الكلام. تلفزيون. انت سمعت القتيل بودانك وهو بيقول على السعداني؟ سمعته زي ما انا سامع سيادتكم كده. تمام. امتى؟ بعد المشمهندس ما جه لورا السعداني هجمت على قط الصراف وانا مسروع، لفعته على ايديا وبيطلع في الروح. الف رحمه له. قال لي السعداني قضى عليا ابو دياب، فرت الدمعه من عيني وانا بتحصل على الرجاله اللي بتاكل بعضها عشان الفلوس. الله يلعن ابو الفلوس يا شيخ. طب خلاص متشكرين. العفو. ما عندها شهود تانيه؟ لا يا فندم. جاب خلاصة والحمد لله. سيب كل حمل ونزع من على كتاف الواحد. سافر انت ورجع لي بالسلام. وزي ما سمعنا من المقطع من فيلم لن اعترف ان هو فعلا اسمه دياب، زي ما عدد كبير جدا من مستمعينا توصلوا للحل. والفنان صلاح منصور كان بيعمل مستشار في إدارة التربية المسرحية بوزارة التربية والتعليم حتى وفاته، وهو من الممثلين اللي ازدادوا موهبة مع الزمن، وفي الستينات جسد أدوار معقدة بالغة الأهمية من الصعب ان احنا ننساها، زي دوره في دياب في لن اعترف والشيطان الصغير وارمله وثلاث بنات، وطبعا فيلم الزوجه الثانيه. صلاح منصور حصل على مجموعة من الجوائز، منها أول جائزة كانت عام 1954 كأحسن ممثل مصري إذاعي في مسابقة أجرتها إذاعة صوت العرب. في عام 1963 حصل على جائزة السينما عن دوره في فيلم لن أعترف، وجائزة أفضل دور تاني في فيلم الشيطان الصغير. وسنة 1966 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد الفن، وحصل أيضا على جائزة الدولة التقديرية من أكاديمية الفنون في أكتوبر عام 1978 في الاحتفال بالعيد الفني. ودلوقتي حنرجع مع مسلسل اليوم الواحد الثعبان القاتل والحلقة الخامسة، وركزوا في الحلقة الخامسة لأن بعدها هتلقى مكالماتكم ونشوف ايه اللي حصل. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. صحيتي يا منى؟ رد علي يا أبي، بتفتح شباك ليه وأنا نايمة؟ لا يا منى يا بنتي، ده أنا بقفله مش بفتحه. بس أنا قفل الشباك قبل ما نام، يعني ما كانش مفتوح عشان تدخل أوضتي وأنا نايمة وتقفل الشباك. ما أنت عارفة يا منى إن من يوم ما حصل اللي حصل لأختك سناء وأنا أعصابي تلفت، وبقضي طول الليل صاحي أقفل في الشبابيك والبلكونات مع إنهم مقفولين وأنا اللي بقفلهم بنفسي. لكن القلق والشك حيموتوني يا بنتي، حيموتوني. أنا أسفة يا بيه. حصل خير يا منى، حصل خير. رايح فين؟ حسيبك تكملي نومك وسامحيني على دخولي أوضتك وانت نايمة وإزعاجك بالشكل ده. تيجي بقى تشوف طنط روحية. تشوف إيه يا منى؟ ها؟ تشوف حنانك وحبك اللي ملهمش حدود عشان تبطل تشك فيك بقى. الله يسامحها يا بنتي، الله يسامحها. نامي يا منى وتصبحي على خير. هو انت من اهله يا ابي؟ حضرتك جايه لي الشغل ليه؟ عشان اعزمك على الغدا انت ومونة في بيتي او النادي او اي مكان تحبوه. طب وليه ما اتصلتيش بمونة وقلت لها الكلام ده؟ زعلان ان انا جيت لك الشغل بنفسي؟ لا ابدا، انا قصدي ما كانش في داعي تتعبي نفسك وتيجي لحد هنا. ما انت عارف مونة لا عادت بتزورني ولا حتى بتكلمني بالتليفون زي الاول عشان اتهمت محمود بقتل سناء. ايوه فندم، بس ده موضوع حصل وانتهى. لكن مونة لسه زعلانه مني، وعشان كده فكرت اجيلك الشغل وعزمك وعزمها، وانت بقى تتولى عملية اقناعها بالعزومة، لاني واثقة لو كنت كلمتها بالتليفون كانت هترفض عزومتي. طب ولو حصل وما قدرتش اقنعها؟ لا يا عصام، ضروري ضروري تقنعها. انا اصلي عايزة دردش معاها ومعاك في كلام كتير. زي ايه؟ هتعرف هتعرف بعد ما نتغدى سوا بكرة بإذن الله. ده اذا منى قبلت العزومة. وانا واثقة انك هتقدر تقنعها. احاول. رأيك ايه بقى في الكلام اللي قالته منى؟ بصراحة مش قادر اكون رأي لحد دلوقتي. عاوزة تقولي ايه طبعا؟ عاوزة اقول انك لو ما سمعتيش كلام انت وعصام ووقفتوا معايا ضد محمود عشان نسحب منه التوكيلات اللي معاه وينطرد من الفيلا فورا هتحصلي سناء. قصدك ايه؟ قصدي واضح يا عصام، محمود حيقتل منى وبنفس الاسلوب. انت ليه مصممة تشويه صورته؟ عايزة تنتقمي منه عشان ما قدرتيش تتجوزي وتجوز ماما. منى، ما انا مش لاقي سبب لكرهك لأبي محمود غير كده. انت لسه مصدقة الكلام الفارغ اللي قاله قدامك وقدام الضابط؟ ده كذاب يا منى. كذاب؟ ايوه كذاب، والكلام اللي قاله ده ما حصلش. منى. ايوه يا عصام. مش عارف ليه عندي احساس ان الكلام اللي قالته طنط دلوقتي عن ابي محمود كلام مظبوط. عصام. عارف، عاوزة تقولي ان انا اتهمتها قبل كده ودلوقتي برجع في كلامي. ايوه يا منى، هو ده اللي حصل، وانا بعتذر لها دلوقتي قدامك عن سوء ظني فيها. اشكرك يا عصام. يعني ايه بقى يا عصام؟ يعني ابي محمود هو اللي قتل سناء وحيقتلك انت رخرة. انت اكيد خرفت زيها بنت. عصام انا ماشي ومش عايز اشوف وشك بعد كده، فاهم؟ منى، منى يا منى. بتعمل ايه في جنينة الفيلا في ساعة زي دي؟ ما تتكلم. مسلسل اليوم الواحد. زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة وسمعنا الجزء الخامس من الثعبان القاتل ومعايا مكالمة. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم سلام. سلام وبركاته يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ سليمان. والله أنا عندي رأي إن هو محمود صبري وشكله كده كان عايز يتخلص بالتالية بنفس الطريقة. أنت متوقع إن هو كان عايز يخلص عشان الشباك يعني؟ أنا متوقع إن هو والله. ماشي يا أستاذ سليمان. هنشوف. ماشي. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محبي التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. دلوقتي عندنا ثلاثة مشتبه فيهم، عندنا عصام وعندنا محمود وعندنا روحية ومعانا أم حميدة. أيوة أم حميدة. ألو. أيوة أيوة كده أنا قاعدة لابسة الدورة ومستنية للآخر. المهم اطلعي الدورة وقولي بقى. عارفة حيرتونا في الفيلم وخليتيه ماشى كده زي شريط السينما قدامنا والمسلسل كمان. طب جميل بجد. أنا بحييك والله بجد بحييكم. وبعدين جايزتنا منك يا أستاذة محاسن إنك بتقولي مين أول حد حل في المسابقة ومين أول حد حل في الـ في الـ في المسلسل بتاعنا. أيوة طبعا هي دي الجايزة. أيوة انت اول واحدة قلتي في الفيلم ام حميد في الفيلم انت قلتي. قولي لي بقى افتكري مين، عصام ولا محمود ولا روحية؟ هو انا يعني انا بعد ما كنت شاكة في الخلة، لا هو محمود. هو جاب لي نفسه الشك ليه بقى؟ لانه هو جي في الاخر وفتح ودخل الأوضة على البنت الثانية. فممكن يكون نفس الطريقة يعني. فهو يعني انا بعد ما كنت مستبعداه في خيالي قلت لا، ما هو ما صحش يدخل الاوضه على البنت وهي نايمه يعني. حتى لو كان قلقان او كده ممكن يشيش على الحاجات دي قبل ما تنام ولا استنى ما اشوف لك الشباك بتاع، لكن يدخل كالام كده معلش. هي دي اللي خلتني شويه خلاص. يبقى ام حميده بتقول ان هو محمود. ايوه. ومعانا تليفون تاني. الو. السلام عليكم. السلام. تحياتي لحضرتك واسره البرنامج وتحياتي للاستاذه القديره امل ابراهيم. اهلا بيك. انا معاك اشرف. استاذ. نعم معاك اشرف. ايوه استاذ اشرف. الله يخليك. انا بقول محمود هو اللي عمل كده. محمود. طب ليه مش عصام ولا روحيه؟ روحيه حضرتك اختها. هو اخوات بقى يعني بنت اختها مش اختها أو بنت اختها يعني الدم عمره ما ميه يعني. الدم ما يبقاش مية، لكن هو زوج الأم ممكن عشان الطمع يعني. ممكن زوج الأم. طيب شكرا يا أستاذ أشرف. شكرا. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محبي التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ومعايا تليفون كلاكيت ثالث مرة هند ثروت. تحياتي لحضراتكم بجد. انا بجد بحييكم بجد، بتحيرونا وبتسوقونا وبتقول ايه كل حاجه الصراحه. طيب ايه الاخبار؟ لا الاخبار بنت روحية دلوقتي مين؟ لا روحية بالاشتراك مع خطيب بنتها خطيب ابن ان هي الثانية اللي يعني روحية وعصام مع بعض اكيد طبعا على سنة ده عشان هي شافته في الجنينة ايه؟ عشان هي شافته في الجنينة اكيد طبعا اكيد طبعا كده الامور وضحت كتير ان هو هو اللي بيساعدها في ان هو يرمي التعبان وهي اللي تفتح الشباك ماشي هنشوف حضرتك واحنا كمان بنحييكم كلكم. ومعايا كمان تليفون. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. والله انا يعني معاك على التليفون وسامع كلام الاخت العزيزه هند وبصراحه تشتغل في ضابط مباحث احسن عشان نفس الكلام ده كنت عايز اقوله برضو. كلكم خلاص بقيتوا متمرسين برضو فعلا هي خالتها ولما خطيب بنت اختها دوت منى خطيبها لما عرف ان خليتها هي اللي قتله اشترته بالفلوس او وعدته يعني بحاجه ممكن تقريبا كده بقى اغرته بالمال وعشان يساعدها في الجريمه الثانيه تقريبا كان عايز يقتل البنت الثانيه كان هيقتل خطيبته ممكن او بتصليت من خالتها هنعرف احنا معاكو لسه الجزء السادس ما ظهرش النتيجه ما ظهرتش احنا لغايه دلوقتي في الامتحان لا بس هو لغز بس بجد محيرنا بجد والله محيرنا انا كمان انا بصراحه مش عارف بصراحه احنا معاكو مع الحيره والاثاره والتشويق وهنعرف في الاخر ان شاء الله شكرا اشكرك بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة ومعايا تليفون. ألو ألو أيوة الوقت هنخلصه على الاثنين على المسلسل وعلى الفيلم بالمرة عشان يبقى مش حاجة جيد أولا الفيلم طبعا عرفناه طبعا هو طبعا صلاح منصور كاسم دياب والقاتل مش هو الرجل المحبوس ده اللي هيطلع في القاتل أحمد رمزي أخو فتحي ده هو أخوها أخو أمير وابنها طبعا وجدي العربي تمام ده بالنسبة للفيلم طيب المسلسل بقى المسلسل انا مصر برضو عند خالتهم لان هي صاحبه المصلحه الاكثر وبتبعد الشبهه عن نفسها وبتتهم محمود ده في سبيل ان هو طبعا بتنتقم منه زي ما قالت بنتها هند شرط وانا ما ايش برضه بس هو هتلجع هي كلامها ماشي لا هي قالت هند بقى استقرت على ان روحيه بمساعده عصام بالظبط كده طيب يبقى الحاج جابر روحيه وعصام ماشي شكرا الو معايا تليفون. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. جابر ده مع حضرتك يا ست الكل. اهلا بحضرتك. والله ما ينفعش اللي بتعملوه فينا ده يعني صراحه ليه كده بس لا ده رعب يعني في ايه يا جدعان لا مش رعب ولا حاجه احنا بنحاول نعمل تشغيل كده للدماغ انا بشكر اللي بيحط الموسيقى التصويريه ده بشكره جدا قوي قوي قوي ده رؤيه المخرجه فيان ممكن حضرتك تحرك نفسك شويه التليفون علشان السوق والله بس استاذ اللي هاكل الدخول جوز امهم مين جوز امهم اللي هو محمود ايوه محمود أيوة. ليه بقى ليه هو كان داخل على البيت لما صاحب النوم على السوا ايوه والله متاسف هو كان فعلا ناوي يقتل الثانيه كمان عشان يخلص مهارهم الاثنين ما كنتش عامل لا وديعه ولا عامل حاجه لان الضابط قال له هنسال ومعرفناش سأل ولا ما سألش. هو لعب الوديعة ولا عمل حاجة وحياتك هو. طيب تابع معنا وحنعرف مع بعض إن شاء الله. نعم فندم. تابع معنا وحنعرف مع بعض إن شاء الله. أشكرك. في تليفون على الأرضي. ألو. ألو. أيوة. مساء الخير ولا صباح الخير. صباح الورد صفوات. والله انت حيرتونا يا استاذه محاسن. معلش انا قاعده بقالي ساعتين على معطلينك ولا شغاله في المطبخ برضو يعني؟ لا ده استاذ جوزي جرح جاي يقول لي انت مش عارفه تشمل القعده دي. لا انا محضره من امبارح الاكل عشان ما اعملش دوشه. مظبطه يعني نفسك عشان تسمعينا. دي حاجه جميله والله, انت بتسعدينا بالكلام الحلو ده. الله يخليكي. بس بحب صوتك قوي والله, وبحب البرامج الجميله دي اللي فيها يعني تشوق وحاجات جميله كده. طيب بس انا بقول يعني يعني في خاله تقتل الاولاد اختها. اه انت لسه مصمم, انت شايفه ان محمود مش عارفه يعني في الحقيقه كده ما فيش خالات قبل الخاله دي والد يعني والده صح. اه انا بقول محمود ده هو التعبان اللي هو بيجيب التعبان من بره ده, مسلط واحد يعني يجيبه بالاشتراك مع حد تاني يعني. ايوه ايوه. طيب هنعرف يا صفوات, لسه قدامنا جزء. ربنا ينصرنا كده ونسمع. الاستاذه حنان ما جاتش النهارده ليه؟ حنان مين؟ حنان الحلو. حنان الحلو شكلها نايمه. خليها نايمه. شكلها نايمه النهارده. شكرا. كلاكيت تاني مره معايا نجوى. ايوه يا نجوى. السلام عليكم. عليكم السلام. انا لسه مصممه ان محمود هو اللي عمل كده. محمود انا طبعا كنت اول واحده قلت الكلام. ايوه انت اول واحده قلتي محمود. ايوه خلاص ده اللي شان ما شاء الله. لما نشوف. لما نشوف يا نجوى. محدش عارف. انا عارف. طيب ماشي يا حبيبتي, معايا مكالمه كمان. الو. الو. ايوه استاذه محاسن. نايد معاكي. ايوه يا نايد. بتحيرونا ليه والله كده يا استاذه محاسن؟ الاستاذه فيبيان صراحه بترملنا كده حاجات يعني مش عارفه والله اوصل لها. انت كنت شايفه انها روحيه, ايه الاخبار دلوقتي؟ لا انا غيرت رايي. غيرتي رايك؟ اه هو محمود هو الثعبان الناعم ده. الثعبان الناعم محمود. اه اعتقد هو. طيب هنشوف. هنشوف. ايه رايك بقى نسمع الجزء السادس دلوقتي عشان خلاص الوقت بيجري بينا. يلا نسمع بينا. ونعرف. يلا بينا. اتفضلي يا احلام. اذاعه الاسكندريه تقدم مسلسل اليوم الواحد, تأليف مصطفى جمعة, إخراج هنادي محمود. انت بتعمل ايه في جنينة الفيلا في ساعة زي دي؟ اتكلم. هتكلم يا منى, هتكلم. بس وطي صوتك, وطي صوتك لا يسمعنا. هو مين؟ ابي محمود. ما هو لازم يسمعنا عشان يجي يشوف له صرفة معايا. ارجوكي وطي صوتك وتفضلي روحي اوضتك ونامي. انام؟ ايوه نامي. قصدك ايه؟ قصدي هتفهمي بعدين. لا مش بعدين, ولازم افهمه دلوقتي. كده الخطه هتفشل يا منى. خطه ايه؟ باختصار كده التعبان هيدخل لك الاوضه وانت نايمه الليله دي ويقتلك زي ما قتل سناء. انت بتقول ايه؟ النهارده انا راقبت محمود صبري, شفته بعناية راح لواحد ساكن في حته شعبيه جدا وقابله على باب الشارع واتكلم معاه كلمتين وراح ماشي. مش فاهم. الراجل اللي كلمه محمود صبري قدام عينيا سالت عنه بعد ما مشي وعرفت انه حاوي من بتوع التعابين, وعشان كده جيت استخبى في الجنينه عشان اقفشهم هما الاثنين. وليه ما اديتنيش خبر في وقتها؟ خفت ما تصدقنيش او تروحي تقولي له الكلام ده. عصام. ايوه يا منى. تسمح تتفضل تخرج من جنينة الفيلا زي ما دخلتها؟ منى نفذ اللي بقولك عليه يا عصام، وإلا هصرخ وخلي أبي محمود يجي يتصرف معاك. يا منى أنت في خطر. بطل بقى الكلام الفارغ ده. يا منى صدقيني صدقيني ده مش كلام فارغ. لا كلام فارغ، وأكيد متفق مع طنط روحية على تلفيق تهمة لأبي محمود. نعم، والحاوي بتاع التعبين ده أنت وهي اللي متفقين معاه عشان يجي يرميلي تعبان في قطي، وحضرتك تعمل فيها شجاعة سيمة وتنقذني قبل التعبان ما يقرصني. منى اتفضل اخرج حالا لو سمحت. انت اكيد مش في وعيك. انت اللي مش في وعيك يا استاذ. اتفضل. حاضر يا منى حاضر. انت كنت في الجنينة بتعملي ايه يا منى؟ حسيت اني مخنوقة شوية فقلت انزل الجنينة اشم هوا. ايوه بس انا سمعت اصوات لفتت نظري وانا قاعد بقرا الجرايد. انت كنت بتكلمي حد؟ لا ده انا كنت بغني. لا يا منى ده مش غنى، ده كلام بين اتنين. اكيد بيتهيألك. جاهز ليه؟ لا انت جايلك نوم. بيني وبينك انا كنت لسه هدخل اوضتي انام. بس انا مش جايلي نوم. خلاص اعمل لنا كوبايتين شاي وانا اسهر معاكي شويه، ولا اقولك اعملهم انا؟ ما فيهاش حاجه يا ابي، لما انا اللي اعمل الشاي. لا خليك انت مستريحه وانا اللي هعملهم. طب ما تتاخرش علي. عينيا يا منى. يا ابو رواج جاهز؟ طب يلا بسرعة. ايه ده؟ مين اللي قفل علي باب الأوضة؟ دي منى ازاي صحيت وسهتني وقفلت علي الباب؟ يا منى يا منى مش هفتح الباب لما تعباني خلص عليك. منى يا منى قلت الحوني مات بنفس السم. المهم التعبان فين؟ خدوا ابو رواش وهرب. وازاي تسيبوه يهرب؟ ازاي؟ والله انا حاولت امسكه يا فندم لكن هددني بالتعبان. وازاي دخل الأوضة؟ طلع المواسير ودخلها من الشباك. عموما انا عارف عنوانه. طب اتفضل معايا. ارجوكم ما تسيبونيش لوحدي، انا هموت من الرعب. خايفة من ايه يا منى؟ ما التعبان خدوا صاحبه وهرب، والتعبان التاني مات، ومن هنا ورايح مش هتشوفي تعابين في حياتك غير أنا بس. مع تحيات محسن عبد اللطيف، جمال السنوسي، هناء عبد العزيز، منير سالم، سيد الدمرداش، مصطفى جمعة، وهنادي محمود. عشان تقولي مين اللي قتل داليا مراته؟ ما اللي قبضتوا عليها ليه؟ موعدنا مع محبي التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. وكمان محمود اتسم بنفس التعبان اللي اتسمت بيه سناء، ومنى هي اللي طلعت في الآخر هي اللي قتلت. يعني كل التوقعات كانت مش مظبوطة، علشان كلنا كنا بعيد جدا جدا عن هذا التوقع ان اخت تقتل عشان الميراث او تتخلص من كل الناس اللي ممكن يشاركوها فيه. وروحية طلعت بريئة، وعصام كان هو التعبان التاني اللي كان بيساعدها، بدليل ان هو قال لها مش هيبقى فيه تعبين تاني في حياتك غيري، فهو التعبان. بجد أنا سعيدة جدا بحلقة النهاردة والإثارة والتشويق وعدد المكالمات واشتراككم معايا، ومعلش ساعتين من الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني. لكن طبعا المسابقة كانت أم حمادة هي أول واحدة قالت إن هو دياب، وأنا بشكرها وبشكر كل المستمعين اللي حاولوا معانا في حل المسابقة وأيضا مسلسل اليوم الواحد والبحث عن الجاني. بشكركم وبتمنى لكم كل الخير والسعادة، وإن شاء الله الحد اللي جاي هنتقابل مع فترة جديدة وكلاكيت سادس مرة وفريق العمل اللي دايما مع بعض أحلام الصباغ على مكسر الهواء. من غرفة المراقبة الرئيسية محمد النبوي، الزميلة أمل إبراهيم من أسرة المذيعين، لكم مني كل التحية والتقدير محاسن متولي، وتحيات المخرجة المبدعة فيفيان محمود.